الشريط الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال الشيخ حفظه الله: وهو تعالى أحد فرد صمد الحد من قال بخلقه التحد. بدأ هنا في عد بعض صفات الله سبحانه وتعالى، فقال: وهو تعالى أحد. وهذه صفة الأحدية التي أثبتها الله لنفسه في قوله: قل هو الله أحد، وهي أول مقتضى من مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله. ويؤكدها ما بعدها من الصفات كقوله: فرد، فذلك فيه نفي للتعدد ونفي للصاحبة والولد. وكذلك صمد، أي غني عن كل ما سواه، فلا يحتاج إلى شيء من خلقه. وهذا ما أثبته لنفسه في قوله: الله الصمد. الحد من قال بخلقه التحد. الحد أي كفر ومال عن الطريق. والإلحاد في الأصل الهروب، والملتحد المكان الذي يهرب إليه الناس ويختفون فيه. فلما كان الإلحاد ميلا عن الطريق السوي المستقيم سمي بهذا الاسم. الحد من قال بخلقه التحد، هذا رد على القائلين بالاتحاد. وهذا القول في الأصل للنصارى، ثم وقع فيه بعض المنحرفين من الغلاة من طوائف المسلمين. فالنصارى يزعمون أن الألوهية معنى وأنها تحل بالأجساد، فيقولون: اتحد اللاهوت بالناسوت. ويزعمون أن الله سبحانه وتعالى اتحد بخلقه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والذين قالوا بهذا من ضلال المنتسبين إلى الإسلام لهم فيه ثلاثة مذاهب. المذهب الأول هو الذي يسمى بمذهب الاتحاد، والثاني مذهب الحلول، والثالث مذهب وحدة الوجود. أما مذهب الاتحاد فهو الزعم أن الإله اتحد بغيره من مخلوقاته، تعالى الله عن ذلك. وأما مذهب الحلول فهو الزعم أنه مجرد معنى يحل في الأجساد، فيزعمون أنه هو التصرف، فمن حل فيه يزعمون أنه حلت فيه الألوهية، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والمذهب الثالث هو الذي اشتهر بمذهب وحدة الوجود، وهو الزعم أن الإنسان يمكن أن يصل برياضاته إلى حيث لا يحس بشيء من الموجودات إلا الله سبحانه وتعالى وحده. والقائلون به يزعمون أن معنى لا إله إلا الله لا موجود إلا الله، فيرون أنه ليس في هذا الوجود إلا الله وحده. وهذا غاية في الضلال والانحراف، إذ لو كان كذلك فلا معنى للتكليف ولا للرسالة ولا لبعث الرسل أصلا. فكل هذا من الغلو الذي لم يأذن الله به، والانحراف عن طريق الحق. ولهذا قال: الحد من قال بخلقه التحد. ليست له صاحبة ولا ولد. ما يتعلق بالصفات جاءت النصوص فيه على قسمين: نصوص في الإيجاب ونصوص في السلب. فالنصوص في الإيجاب جاءت مفصلة، أي جاء الإثبات بالتفصيل في كثير من المواضع في الكتاب والسنة. وأما نصوص السلب وهي النفي، فقد جاءت مجملة في أغلبها، ولم يأتي منها تفصيلا إلا ما يتعلق بالصاحبة والولد ونحو ذلك. فالسلوب كلها مجملات، والإثباتات أغلبها تفصيلات. لهذا قال: ليست له صاحبة ولا ولد، وذلك لتمام غناه. ولهذا قال: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي للصاحبة، أنه ليس له كفؤ حتى تكون له صاحبة. أن لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة كما قال تعالى. ليست له صاحبة ولا ولد أو والد، فالولد إنما يحتاج إليه من يفنى ويبيد، والله سبحانه وتعالى هو الباقي الوارث، والوالد إنما يحتاج إليه من سبق وجوده العدم، والله تعالى هو الأول الذي ليس لأوليته ابتداء، ولذلك ليس له والد ولا ولد. ليس له كفءاً أحد، ولم يعطفها لأنها هي معنان في الصاحبة، فلم يقل ليست له صاحبة ولا ولد أو والد وليس له كفءاً أحد، بل ذكرها من دون عطف لأنها تفسير لقوله ليست له صاحبة، فهذا معنى لم يكن له كفءاً أحد. وليس مثله على شيء، هذا من السلوب المجملة، وقد جاء فيه عدد من النصوص كقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فقد نفى الله سبحانه وتعالى المماثلة عنه، فلا يماثله شيء من خلقه ولا يماثله شيئا من خلقه، ليس كمثله شيء. وليس مثله على شيء، على ثناء على الله أي تعالى وعلى شأنه وارتفع، ليس مثله شيء. ولا يلزم ذا نفي صفاته العلى، نفي المماثلة لا يلزم نفي الصفات، أي لا يلزم منه نفي الصفات، فإذا قلنا إنه لا يماثله شيء ولا ليس مثله شيء، ليس معنى ذلك أننا ننفي صفاته أو أن ذلك يترتب عليه نفي صفاته، بل هذه الآية جمعت إثبات الصفات ونفي المماثلة، فقد قال الله بها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأولها رد على المشبهة وآخرها رد على المعطلة، وقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة. ولهذا قال ولا يلزم ذا نفي صفاته العلى، فلا يلزم من نفي التشبيه والتمثيل نفي صفات الله سبحانه وتعالى، وإن اشتركت في الاسم مع بعض صفات المخلوقين فلا يقتضي ذلك مشابهة ولا مماثلة، كما أن في الدنيا ماء ولبنا وخمرا، وفي الجنة أيضا لبن وماء وخمر، وبينهما تمام المباعدة، وليس ما في الدنيا يشبه شيئا مما في الجنة، فمن باب أولى ما اشترك مع صفات الله في الاسم من صفات المخلوقين، فهو السميع والبصير، فهذا تقرير لقوله ولا يلزم ذا نفي صفاته العلى فهو السميع والبصير، فقد وصف نفسه بذلك ليس كمثله شيء وهو السميع والبصير. والسميع فعيل من السمع، معناه المتصف بصفة السمع، وهي دلالة على المبالغة، لأن فعيلا تدل على المبالغة، ومثلها البصير فعيل للدلالة على المبالغة من البصر، وقد ذكر ذلك بصيغة المبالغة في قوله أبصر به وأسمع، أبصر به وأسمع مبالغة في إثبات السمع والبصر له سبحانه وتعالى. المتصف بما به في نوعي الوحي وصف، فهو المتصف بما وصف به، أي ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في نوعي الوحي وهما الكتاب والسنة، فكل ما جاء فيهما مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فيجب إثباته له، وكل ما جاء فيهما مما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فيجب نفيه عنه. يمر ما في وصفه جاء من الوحي كما يفهم من فيه نزل، ما جاء في وصفه من الوحي كتابا أو سنة يمر كما جاء، ولذلك قال الوليد بن مسلم سألت مالكا والأوزاعي والليث ويزيد بن هارون ومعاذ بن معاذ وعبد الله بن إدريس وسفيان بن عيينة عن آيات الصفات كلهم يقولون أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت أي اتركوها كما جاءت وآمنوا بها وافهموها كما جاءت عن الله سبحانه وتعالى وكما فهمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى أعداؤه. ولذلك فالشيخ حفظه الله يقول هنا ومن آخر الظاهر الذي عليه نبقي موهم تشبيه لرب الخلق هو الذي أهل اللسان فهموا إذ نزل الوحي به عليهم، فلا أبو بكر لخير الرسلي يقول أشكل علي اشرحه لي، ولا أبو جهل يقول اختلف أثبت ما من التماثل نفى. فأبو بكر وأبو جهل فهما هذا الوصف كما جاء، فهما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يفهما من ذلك تشبيها بالمخلوق، ولم يفهما منه أيضا نفيا للصفات. فلو كان لو فهما منه التشبيه بالمخلوق أو نفي الصفات لقال أبو بكر يا رسول الله أشكل هذا علي فاشرحه لي، أو قال أبو جهل تعارض وتناقض حين نفى التشبيه وأثبت الصفات التي يثبت مثلها للمخلوق في آية واحدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلذلك تبقى على ظاهرها وتمر وتقر، أي يقر الإنسان بها، وهذا معنى إبقائها على ظاهرها ويصدق بها، لكنه يمرها كما جاءت فلا يشرحها ولا يكلف نفسه على البحث عن كيفياتها، فذلك ما لا يمكن الوصول إليه. كما يفهم من فيهم نزل، أي كما فهم من نزل فيهم ذلك من المؤمنين والمشركين، فهم جميعا فهموه ولم يعترضوا عليه من غير تكييف. فلا يمكن أن يبحث عن كيفيات ذلك لأن العقل لا يصل إليها من غير ما تكييف أو تمثيل، معناه من غير تمثيل أيضا، من غير ما تكييف أو تمثيل، والتمثيل هو المسمى به المعرف بالتشبيه له، ولا تحريف أو تأويل. فالتمثيل والتشبيه كلاهما منفيان، تمثيل جاء نبيه صريحا من قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ومثله التكييف. ولذلك قال مالك عندما سأله الرجل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا صاحب سوء أخرجوه عني. وقال أحمد بن حنبل تفسيرها قراءتها ولا كيف ولا معنى. لا كيف إلا تعلق نفسك بالكيفيات ولن تعرفها، ولا معنى إلا تشرحها. وفي المقابل قال ولا تحريف أو تأويل، أيضا لا تحريف، والتحريف هو وضع اللفظ في غير موضعه بأن يفهم على غير دلالته، فهذا هو تحريف الكلمة عن مواضعه، كما فعل اليهود في التوراة والإنجيل، فقد حرفوا الكلام عن مواضعه ووضعوه في غير موضعه، وهذا الذي يسمى بالتحريف. وكذلك التأويل وهو صرف اللفظ عن ظاهره من غير دليل، فهو ممنوع أيضا أن يفسر بشيء ليس هو الذي يتبادر إلى الذهن منه من غير دليل، فهذا ممنوع. يقال نفسه كما قال كتب ربكم الآية، هنا إثبات الذات لله سبحانه وتعالى، وهذا اللفظ ليس من العربية، إطلاق الذات على ما يقابل الصفة إطلاق شائع على ألسنة المتأخرين، ولكنه ليس من لغة العرب، فلذلك عدل عنه الشيخ إلى ما جاء النص به وهو النفس. فالله سبحانه وتعالى قال كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال حكاية عن عيسى عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فلذلك قال يقال نفسه، فالنفس ما يقابل الصفة وهو الذي يسمى بالذات عند المتأخرين. كما قال كتب ربكم الآية، كتب ربكم على نفسه الرحمة. أما من نسب ذاتا له، الذين يقولون ذات الله وينسبون الذات له، فقد عنى التي له، إذا جاء ذلك في كلام المتقدمين فاعلم أن معناه الأمر المؤنث المنسوب إلى الله، فقد عنى أي قصد التي له، أي الأمر المؤنث المنسوب له سبحانه وتعالى، مثل ماذا؟ ملته، شرعته، سبيله، يقصد حينئذ ملته أي دينه، ويعبر عنه بالملة وهي مؤنثة فيعبر عنها بالذات، والشرعة كذلك وهي الشريعة، والسبيل، وكل هذه الكلمات الثلاث مؤنثة يرد عليها ضمير، يرجع إليها ضمير المؤنث. فلذلك من قال من القدماء ذات الله فإنما يقصد بذلك ملته أو شرعته أو سبيله، وذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات اثنتان منهن في ذات الله. في ذات الله معناه في سبيل الله أو في ملته أو في شرعته، والاثنتان هما قوله: بل فعله كبيرهم هذا، وقوله: إني سقيم. فكلتاهما في ذات الله أي في سبيله وملته وشرعته. والأصل أن تضاف للإله الذات، الأصل إضافتها للإله وأن لا تضاف إلى الله. لماذا؟ قال: لا للضمير أو للفظ الله، فلا تضاف لذات للضمير فلا يقال ذاته، ولا إلى العلم فلا يقال ذات الله، بل تضاف إلى الإله. ولهذا قال: والأصل أن تضاف للإله لا للضمير أو للفظ الله، كمثل ما قال قبيب إذ صلب، وقال نابغة ذبيان الدرب. من أمثلة ذلك ما قال خبيب بن عدي رضي الله عنه عندما صلبه قريش، وقد كان خرج في بعث الرجيع، فأسره بنو لحيان فباعوه لأهل مكة، فأمسكوه حتى انقضى الشهر الحرام، فخرجوا به للقل فصلبوه على خشبة، فقال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، فإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع. فهنا قال: وذلك في ذات الإله، ولم يقل في ذات الله، فأضاف لفظ ذات إلى الإله لا إلى الله. وقال نابغة ذبيان الذرب، أي مثل ذلك ما قاله نابغة بني ذبيان. والنابغة الذبياني وهو أحد الشعراء الستة المشاهير في الجاهلية، وذلك في قصيدته التي يمدح بها الحارث بن أبي شمر: مطلعها كليني لهم يا أميمة ناصبي، وليل وقاسيه بطيء الكواكب. يقول فيها: محلتهم ذات الإله، ودينهم قويم، فما يرجون غير العواقب. وفي رواية: مجلتهم ذات الإله، ودينهم قويم، فما يرجون غير العواقب. محلتهم أي حيث يوجدون، فذلك ذات الإله معناه سبيله أو ملته أو شريعته. أو مجلتهم ذات الإله معناه الذي يجلونه ويقدرونه ويعظمونه، ذات الإله سبيل الله وملته وشريعته. فهنا أضاف لفظ ذات إلى الإله ولم يضفه إلى الله. ما السبب في هذا؟ ما السبب في قوله: والأصل أن تضاف للإله لا للضمير أو للفظ الله؟ بيّن السبب بقوله: لأنها تأنيث ذي الملتزم، فيه الإضافة لغير العلم من ظاهر. لأن ذات هي تأنيث ذو، وذو بمعنى صاحب اسم من الأسماء الخمسة، ملازمة للإضافة، ولا تضاف إلى الضمير ولا تضاف إلى العلم، وفروعها مثلها في ذلك. لهذا قال: لأنها تأنيث ذي الملتزم، فيه الإضافة لغير العلم من ظاهر. فذو من الأسماء الملازمة للإضافة، ولا يضاف إلى الضمير ولا إلى العلم، فيه الإضافة لغير العلم من ظاهر. قال ابن مالك: وقد ذكر ما يلزم ذو في ذا الصدد. قال ابن مالك: محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الأندلسي الججاني، وقد قال ذلك في كافيته، الكافية الشافية. وقد ذكر ما يلزم ذو، أي ما يلازم له ذو في ذا الصدد: ذو ذات أنثاه ذوات الجمع، وجريان الأصل يجري الفرع. هذا كلام لمالك قال ذو، وهو الذي هو من الأسماء الخمسة، وهو بمعنى صاحب، ذات أنثاه، وأن ذو ذات، ذوات الجمع، ذوات جمع ذات الجمع، وجريان الأصل يجري الفرع. جريان الأصل في لزوم الإضافة لغير العلم والضمير، يجري الفرع فجميع فروعه مثل مؤنثه وجمعه المذكر وجمعه المؤنث وتثنيته، كل ذلك يلازم الإضافة لغير العلم وغير الضمير، فيضاف إلى الاسم الظاهر غير العلم. بعد هذا قال ابن مالك: وقل أن تضاف ذو إلى العلم، أي يندر في لغة العربي أن تضاف ذو إلى العلم. ومن ذلك: أنا ذو بكة، حرمتها يوم خلقت السماوات والأرض. وقد وجد هذا الكلام منقوشا على حجر وجد في الكعبة عندما بناها ابن الزبير. أنا ذو مكة أي مالك مكة. وكذلك قولهم ذو تبوك وقولهم ذو شعبين من أعلام أهل اليمن، فنحو ذلك من إضافة ذو إلى العلم نادر جدا. وكذلك إضافتها إلى الضمير نادرة، ومنه قول الشاعر صبحنا الخزرجية مرهفات أبان ذوي أرومتها ذووها. ذووها أضاف ذو وهي جمع ذو إلى الضمير، فهذا نادر جدا. نعم أتت مضافة لله بكذبات القانت الأواهي وهو شذوذ. نعم أتت مضافة لله، مع لا تعترض بأن الأصل، أنا ذكرت أن الأصل أنها تضاف للاسم الظاهر غير العلم، فلا تعترض علي بأنه صح في الحديث الصحيح إضافتها إلى الله في حديث ما كذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، فإنه قال اثنتين منهن بذات الله، فذات الله هنا أضيفت فيها ذات إلى الاسم الظاهر الذي هو علم. نعم أتت مضافة لله بكذبات القانت الأواهي، كذبات جمع كذبة وهي الثلاث، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم كذبة، وإن كانت غير كذب فهو معصوم لا يكذب، لكن ظاهرها الكذب، لأنه عندما قال فعله كبيرهم هذا هو يعلم أنه هو الذي كسر الأصنام، لما قال إني سقيم لا يقصد مرض البدني بل يقصد المرض والحزن بسبب عدم إسلام قومه. وكذلك قوله هي أختي لا يقصد أنها أخته من النسب بل يقصد أنها أخته من الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في المعارض مندوحة عن الكذب، في المعارض مندوحة أي ممر عن الكذب، فيسلكه الإنسان الذي لا يريد أن يقع في الكذب. والقانت الأواه وصف إبراهيم الذي وصفه الله به، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقال إنه كان قال إنه لأواه حليم، فوصفه الله سبحانه وتعالى بالقانت ووصفه بالأواه. والقانت العابد والأواه التواب كثير التوبة وهو شذوذ. هذا شذوذ في اللغة، فإن الأصل هو أن تضاف إلى الإله لا إلى الله، وإضافتها إلى الله بهذا الحديث شاذة من ناحية اللغة، وليس معنى ذلك أن الحديث شاذ باصطلاح المحدثين، فالحديث صحيح ليس فيه علة ولا شذوذ، لكن المقصود الشذوذ اللغوي. ونظيره ذو بكة، مما وجهه الشذوذ؟ نظيره ذو بكة، وقد وجد ذلك مكتوبا على الحجر كما قلنا. مما وجهه الشذوذ معناه مما يحمل على الشذوذ في اللغة، والشذوذ الانفراد والقلة في اللغة. بدأ هنا بذكر قاعدتين مهمتين في الإيمان بأسماء الله وصفاته، هما قوله وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه. هذه القاعدة الأولى، وهي أن القول في الذات كالقول في الصفات، أن القول في الصفات كالقول في الذات، كما أثبت له ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين فكذلك أثبت له صفات لا تشبه صفات المخلوقين. فأنت لا تكلف نفسك العناء في البحث عن كيفية الذات، ولا ترى إثبات الذات تشبيها، فما الفرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات؟ إذن هذه القاعدة الأولى، القول في الصفات كالقول في الذات. قال وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه. ما نقول في صفات قدسه من إثباتها وعدم مشابهتها للمخلوق فرع الذي نقوله في نفسه، أي مهر الذي نقوله في نفسه تماما، بل هو الأصل، الأصل ما نقوله في نفسه في ذاته. فكما أثبتنا له ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين ولم يعترض أحد على ذلك، كذلك نثبت له وجها لا يشبه وجه المخلوقين، ويدا لا تشبه أيدي المخلوقين، وعينا لا تشبه أعين المخلوقين، وقدما لا تشبه أقدام المخلوقين، وساقا لا تشبه أسوق المخلوقين، وشخصا لا يشبه أشخاص المخلوقين، وأصابع لا تشبه أصابع المخلوقين، وهكذا في صفاته كلها، سواء منها ما كان ذاتيا وما كان فعليا. فما كان ذاتيا كما ذكرنا، وما كان فعليا كالتكلم والاستواء والنزول والمجيء والقيامة، فكل ذلك من الصفات الفعلية تثبت له كما أثبتنا ذاته. فإن يقول جهميهم كيف استوى كيف يجي، فقل له كيف هو. هذا تفريع على هذه القاعدة السابقة. إذا اعترض عليك الجهمي فسألك قال كيف يجيء كيف يستوي كيف استوى على العرش كيف تكلم كيف ينزل إلى السماء الدنيا، قل له كيف هو، ما الفرق بين هذه الصفات وبين ذاته؟ أنت آمنت بأن له ذاتا ولم لم تقل لي كيف ذاته، فكذلك أثبت له هذه الصفات ولا تعني نفسك البحث في كيفياتها. لا فرق بين ما سميه يعد وصفا لنا كعلم أو جزءا كيد، الباب في الجميع واحد. هذه القاعدة الثانية، وهي القول في بعض الصفات كالقول في بعض، القول في بعض الصفات كالقول في بعض. لا فرق بين ما سميه يعد وصفا لنا كعلم أو جزءا كيد، الباب في الجميع واحد. ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يدرك العقل كونه صفة، كالعلم والحياة والإرادة والقدرة والسمع والبصر، هذه بالإيجابيات. وفي السلبيات كالوجود والقدم والبقاء والغنى والمخالفة للحوادث، وكالوحدانية في السلوب والنفي. فهذه الصفات يدرك العقل معنى كونها صفة، لأنها لا تفارق الموصوف. القسم الثاني ما يدرك العقل معنى كونه فعلا، لكن بمجرد كونه فعلا فقد أثبت الصفة التي نشأ عنها الفعل، وذلك كالنزول والاستواء والمجيء والإماتة والإحياء والرحمة والغضب والرضا والتعجب والاستفهام والغيرة ونحو ذلك من صفات الله الفعلية. فهذه كلها يدرك العقل معنى كونها أفعالا يفعلها الله سبحانه وتعالى، وهذه الأفعال مثبتة لصفات، لأن الفعل لا يصدر حتى تثبت الصفة التي صدر عنها. القسم الثالث مثل الوجه والعين واليدين والساق والقدم والأصابع والشخص، فهذه لا يدرك العقل معنى كونها صفة في الأصل وليست أفعالا. قطعا يدرك العقل أنها ليست أفعالا، ولا يدرك معنى كونها صفة لأن الصفة ما عم الموصوف، واليد لا يمكن أن تكون عامة على الموصوف كله، والوجه لا يمكن أن يكون عاما على الموصوف كله، والساق كذلك والقدم كذلك والأصابع كذلك. فلذلك سماها بعض العلماء بالصفات المشكلة، والمقصود باستشكالها من ناحية العقل، العقل إدراكه للصفة محدود، ويزول إشكالها بما ذكرنا بالأمس من أن المرجع ليس إلى العقل، فالعقل قاصر له حدود ينتهي إليها، فالمرجع إلى النص، فما وصف الله به نفسه فهو صدق، وانطلق من هذا ولا تتعب عقلك فيما لا يمكن أن يبلغه. لكن مع هذا قد اختلف أهل السنة فيها، فمذهب الحنابلة أنها تسمى صفات لله، وهذا الذي اختاره الشيخ هنا سلكه، أنها صفات لله سبحانه وتعالى. ومذهب أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي أنها لا يطلق عليها الصفة، لأن إطلاق الصفة تأويل لها. والمرجع في هذا إلى كلام السلف، ولم يوجد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من التابعين أنها صفات لله، ما تكلموا فيها، ما أثبتوا أنها صفات. ولهذا اعترض على القائلين بكونها صفة، فقيل من الذي قال إن الوجه صفة، ومن الذي قال إن العين صفة، ومن الذي قال إن اليدين صفة، ومن الذي قال إن القدم صفة، ومن الذي قال إن الساق صفة، لم يرد ذلك في نص من الوحي ولا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من التابعين، فاعترض عليه. والجواب عن هذا الاعتراض من أحد وجهين. الوجه الأول ما ذكره ابن القيم رحمه الله، حيث قال معنى كونها صفة أنها إما أن تكون جارحة وإما أن تكون صفة، فكونها جارحة مستحيل لأنه يقتضي التجسيم والنقص، فلم يبقى إلا أنها صفات فنثبتها على أنها صفات. القول الثاني، الجواب الثاني ما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند حديث قل هو الله أحد صفة الرحمن، قال معنى كون هذه المذكورات صفات الحيثية، معناها كون الله ذا وجه صفة له قطعا، وكونه ذا عين صفة له، وكونه ذا يدين صفة له، وكونه ذا ساق صفة له، وكونه ذا قدم صفة له، وكونه ذا شخص صفة له، وكونه ذا أصابع صفة له، لكن ليست الأصابع والقدم والساق بذاتها صفات، بل كينونتها هي الصفة، كينونتها هي الحيثية، معنى كونه ذا ذات، كونه ذا وجه، وكونه ذا يد، وكونه ذا عين، هذه الصفة. وهذا الذي قاله الحافظ ابن حجر لا اعتراض عليه، وهو أسلم من القول الأول الذي قاله ابن القيم رحمه الله، لأن القول الأول يمكن أن يعترض عليه بأن يقال ما الدليل على الانحصار في القسمين، ما الدليل على الانحصار في كونها إما جوارح وإما صفات، ولا دليل على الانحصار، فإذا قول الحافظ هنا أقوى. والقاعدة التي ذكرها الشيخ هي لا فرق بين ما سميه يعد وصفا لنا كعلم أو جزءا كيد، الباب للجميع واحد. قاعدة أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، فالقول الأول الذي قاله الجميع في الصفات التي يدرك العقل كونها صفة كالعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام وكالوجود والقدم والبقاء والغنى المطلق والمخالفة للحوادث والوحدانية، فهذه اتفق الجميع على أنها صفات. ما الفرق بينها وبين البقية؟ كل من عند ربنا، فقد وصف نفسه بالجميع، فلذلك قال لا فرق بين ما سميه أي المشترك معه في الاسم، السمي معناه المشترك معه في الاسم، يعد وصفا لنا كعلم، فالعلم في المخلوق صفة يدرك العقل معنى كونها صفة، لكن اليد في المخلوق ليست صفة، والعين في المخلوق ليست صفة، والوجه في المخلوق ليس صفة، هذه أبعاد بالنسبة للمخلوق أجزاء، لكن بالنسبة لله هي صفات له. فلهذا قال لا فرق بين ما سميه يعد وصفا لنا كعلم أو جزءا، أي يعد جزءا لنا، ما سميه يعد جزءا لنا كيد، الباب في الجميع واحد، فالجميع من عند الله يثبت له كما أثبته لنفسه، الباب في الجميع واحد، فلا تكن معطلا ولا ممثلا، فلا تكن معطلا أي نافيا للصفات، ولا ممثلا أي مشبها له بخلقه، وكلا الجانبين محذور، فالتعطيل تفريط والتمثيل إفراط، فكلاهما مذموم شرعا. ثم بدأ في عد بعض الصفات الفعلية، وبعضها من المتقابلات، من الصفات المتقابلة، فقال يأتي يجي يكشف عن ساق يضع قدمه على جهنم يسع بفضله الخلق يداه بالعطاء مبسوطتان كيف شاء بسطا. يأتي يجي، هذا إثبات لصفة الإتيان وهي المجيء، فالله سبحانه وتعالى أثبت ذلك لنفسه في قوله وجاء ربك والملك صفا صفا، وفي قوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، فأثبت المجيء الذي هو الإتيان لنفسه سبحانه وتعالى يوم القيامة، وذلك بتجليه سبحانه وتعالى لفصل الخصام. يكشف عن ساق، هذه صفة متضمنة، هذا النص متضمن لصفتين، لصفة فعلية وصفة ذاتية، فالصفة الفعلية هي صفة الكشف، والصفة الذاتية هي صفة الساق، وذلك في قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، فقد صح في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يتجلى للمؤمنين في صورة فيقول أنا ربكم فينكرون، فيقول وما آية بينكم وبين ربكم، فيقولون أن يكشف عن ساق، فيتجلى لهم في صورة ويكشف عن ساق فيقرون له سجدا، فيجعل الله ظهور المنافقين من النحاس فلا يستطيعون السجود. ولذلك قال الله تعالى هم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فهذا النص متضمن لصفتين، إحداهما فعلية وهي الكشف، والأخرى ذاتية وهي الساق، يضع قدمه على جهنم. هذا النص أيضا متضمن لصفتين، صفة فعلية وهي الوضع، وصفة ذاتية وهي القدم. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال النار تقول هل من مزيد، هل من مزيد، حتى يضع فيها الجبار قدمه فتقول قطني قطني أو قدني قدني فتنزوي. فالنار لشدتها تلقى فيها الأمم أفواجا أفواجا، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. وهي تقول، تطلب الزيادة في كل ذلك، تقول هل من مزيد كما وصفها الله بذلك، ولا تزال تقول هل من مزيد حتى يضع فيها الجبار قدمه سبحانه وتعالى فتنزوي وتقول قطني قطني أو قط قط، كل ذلك في ألفاظ الحديث. فهذا الحديث تضمن صفتين، إحداهما فعلية وهي وضع القدم في جهنم أو على جهنم، والأخرى هي إثبات، هي إثبات القدم وهي صفة ذاتية. يسع بفضله الخلق، هذا إثبات لصفة أخرى وهي السعة، فالله سبحانه وتعالى هو الواسع، يسع الخلق بفضله وبرحمته كذلك، فقد قال ورحمته وسعت كل شيء. والفضل العطاء، والخلق المخلوقون، وقد قال فيما روى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يسع بفضله الخلق، يداه بالعطاء مبسوطتان كيف شاء بسطا. هذا النص تضمن إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، وقد أثبت الله أنهما مبسوطتان في قوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقد فسر البسط بقوله ينفق كيف يشاء. فهذا إثبات لليدين لله سبحانه وتعالى، وقد جاء ذلك في عدد من النصوص، منه قول الله تعالى لما خلقت بيدي استكبرت في خطابه لإبليس، وفي هذه الآية بل يداه مبسوطتان، وقد جاء فيه عدد من الأحاديث الصحيحة المثبتة لذلك، كما في حديث آدم وكلتا يدي ربي يمين مباركة، وكما في حديث المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا. ولذلك قال بل يداه بالعطاء مبسوطتان، وهذا تفسير للبسط هو قوله بالعطاء، وهذا التفسير هو في قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ينفق كيف يشاء هذا معنى بالعطاء، مبسوطتان كيف شاء بسطا، كيف شاء بسطا، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، فكل ذلك راجع إلى مشيئته، يبسط ما يشاء ويقبض ما يشاء فهو القابض الباسط. ولذلك قال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. كلتاهما في يمنها يمين فهو بذام خلقه يمين، كلتاهما أي كلتا يدي ربي في يمنها، هذا في حديث آدم كلتا يدي ربي يمين مباركة، واليمن البركة إنه قال مباركة كلتاهما في يمنها يمين وكلتا يدي ربي يمين مباركة وكلتا يديه يمين، فكلتاهما توصف بذلك، توصف بأنها يمين. وأما ما جاء في صحيح مسلم من أن الله سبحانه وتعالى يقبض السماوات السبع بيمينه والأرضين السبع بشماله يوم القيامة فيهزهن ويقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، فلفظة الشمال في هذا الحديث شاذة بكثرة الأحاديث الصحيحة التي فيها إثبات كلتا يديه يمين، فيحمل لفظ الشمال على الشذوذ لأنه لم يرد إلا في هذا الحديث. وقد ثبت في حديث الحبري في صحيح البخاري وصحيح مسلم أن كل ذلك بيد واحدة، أن القبض يوم القيامة بيد واحدة، فإنه يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والبحار على إصبع والشجر على إصبع والجبال على إصبع وسائر الخلائق على إصبع. وهذا في حديث الحبري، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه وابتسم حتى بدت نواجذ، ثم قرأ قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ما قالت ركوع، قال أعتقها فإنها مؤمنة. أيوة. أيوة. الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه، فالسماوات السبع في الكرسي كسبعة دراهم في ترس، والكرسي في العرش كحلقة في فلاذ، والله تعالى فوق العرش، وقد كان قبل أن يكون الخلق كله وهو على ما عليه كان، لا يعرف شيء من خلقه. والسماوات السبع يطويهن ويشققهن يوم القيامة، وكذلك الأرضون السبع تكون الأرض خبزة في يمين الجبار يتكفأها كما يتكفأ أحدكم خبزته نزلا لأهل الجنة، وذلك ميراث أهل الجنة للأرض، الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا الحمد لله الذي في آية غافر أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، أورثنا الأرض فإن الله يطعمهم الأرض، يخبزها الجبار بيمينه يتكفأها كما يتكفأ أحدكم خبزته نزولا لأهل الجنة. كلتاهما في يمنها يمين فهو بذا من خلقه يمين، فهو بذا من خلقه يمين، أي أن هذا من أدلة مخالفته للحوادث وعدم مشابهتهم له، فكلتا يديه يمين بخلاف المخلوقين، فللمخلوق يمين وشمال، والخالق عز وجل كلتا يديه يمين. يرى ولا يراه منا ذو بصر حتى يموت مثل ما جاء في الخبر، هذا إثبات لصفة أخرى فعلية وهي صفة الرؤية، وهذه الرؤية رؤيتان، رؤية الله لعباده وهي دائمة مستمرة لا تحجب عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره، والرؤية الثانية رؤية العباد لله وهي خاصة بالقيامة، ويراه المؤمنون لا يضامون في رؤيته كما يرون القمر ليلة البدر وكما يرون الشمس في رابعة النهار. فلذلك قال يرى، أي يرى سبحانه وتعالى، وقد أثبت ذلك لنفسه في قوله إنني معكما أسمع وأرى، فأثبت الرؤية لنفسه بصفة الفعل. ولا يراه منا ذو بصر حتى يموت، أي لا يراه أحد منا حتى يموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت، أما بعد الموت فرؤيته بالجنة أثبتها سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهي الزيادة الموعود بها في قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، فالزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته أو لا تضامون في رؤيته. ولما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع عليهم نور من فوقهم فيرفعون أبصارهم فإذا الرب سبحانه وتعالى يناديهم من فوقهم سلام قولا من رب رحيم فلا ينظرون إلى شيء مما هم فيه ما داموا ينظرون إلى وجهه الكريم. لهذا قال ولا يراه منا ذو بصر حتى يموت مثل ما جاء في الخبر. يسمع هذا إثبات لصفة السمع وقد ثبتت بالاسم وهي هنا تثبت بالفعل فإنه سبحانه وتعالى قال إنني معكما أسمع وأرى فقد ثبتت بالاسمه ما سبق وهو السميع البصير وثبتت بالفعل كما هنا إنني معكما أسمع وأرى وكذلك يبصر فهي مثلها فقد ثبت البصر في الاسم كما سبق وثبت بالفعل أيضا وكذلك إثبات فعل السمع والبصر كثير في النصوص كقول الله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وكما قال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما قالت عائشة سمع الله نجوى قولة من فوق سبع سماوات وأنا عندها في الحجرة والله ما سمعت مناجاتها. يسمع يبصر يحب كذلك من الصفات الفعلية صفة المحبة فهو سبحانه وتعالى يحب ما شاء من خلقه ويحب من شاء من عباده وقد بين ذلك في قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين وكذلك في قوله والله يحب الصابرين وكذلك بين أنه لا يحب ما ليس محبوبا لديه قال ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وكذلك من الأفعال قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم والمحبة تشمل الأعيان والأفعال فمن الأعيان ما هو محبوب عند الله سبحانه وتعالى مثل ما ذكرنا في قوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ومن الأفعال ما هو محبوب عند الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. يعجب كذلك هذه صفة من صفات الأفعال وهي العجب وقد أثبت الله ذلك لنفسه فقد روى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأنصاريين الأنصاري وأهله قال عجب الله من فعلكما بضيفكم البارحة فعجب الله من ذلك. ولهذا جاء في القراءات في القراءة السبعية بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون. يضحك هذا إثبات لصفة فعلية أخرى وهي صفة الضحك وقد ثبت ذلك في عدد من النصوص كقول النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى القائم في الصف وإلى المصلي في جوف الليل وكان عنده أعرابي فقال أيضحك ربنا عز وجل قال نعم قال لا يعدمك من رب يضحك خير. يرضى هذه صفة أخرى من الصفات الفعلية وهي صفة الرضا فالله سبحانه وتعالى يرضى الشكر لعباده ولا يرضى لهم الكفر فقال لا يرضى لعباده الكفر قالوا إن تشكروا يرضاه لكم. ويرضى عمن شاء من خلقه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويرضى ما شاء من التشريع. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يستجيب بمعنى يجيب، وذلك بإجابة دعاء من دعاه، فقد قال تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. يغضب، هذا إثبات صفة أخرى من الصفات الفعلية، وهي صفة الغضب عائدا بالله من غضبه، فإنه سبحانه وتعالى يغضب ويشتد غضبه، فكل ذلك ثابت في النصوص. فمن إثبات الغضب قول الله تعالى: غضب الله عليه ولعنه في وعيد من قتل نفسا مؤمنة عمدا عدوانا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وكذلك في ذكره حلول الغضب على النصارى على اليهود، إنه بيّن أنهم حل عليهم غضب الله، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك عبر عنه بالسخط كما جاء في آية الفرار من الزحف: من يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله مواه جهنم وبئس المصير. وفي الآيات الأخرى ذكر السخط أيضا. وأما شدة الغضب ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم دموا نبيهم، أي جرحوه، قال ذلك في غزوة أحد. وقال: اشتد غضب الله على من قتل نبيا أو قتله نبي، في قصة أبي بن خلف. واشتداد غضب الله سبحانه وتعالى على أهل آخر الزمان الذين تقوم عليهم الساعة وهم حفالة أو حذالة كحفالة الشعير لا يباليهم الله باله، وهم شرار الخلق عليهم تقوم الساعة، فيشتد غضب الله. ولذلك يقول الأنبياء في طلب الشفاعة: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. يبغض، وهذه صفة من الصفات الفعلية المتقابلة، فهي مقابلة لقوله يحب فيما مضى. فالله سبحانه وتعالى يبغض ما شاء من الأعيان من خلقه وما شاء من الأفعال أيضا، فبعض الأعيان يبغضها الله سبحانه وتعالى، وبعض الأفعال يبغضها الله سبحانه وتعالى. فمن الأفعال التي يبغضها الله سبحانه وتعالى مشية الخيلاء، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد حين خرج أبو دجانة بين الصفين يتبختر، قال: إنها لمشية يبغضها الله في غير هذا الموطن. فكل ما فيه تجبر وكبرياء فإن الله يبغضه. وقد يوصف الشيء بأنه أبغض إلى الله من غيره، ولا يدل ذلك على تحريمه كما جاء في حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فليس معناه أنه محرم، لكن معناه أنه أقرب الحلال إلى البغض. يطمس الوجوه، هذه صفة من الصفات الفعلية، وهي طمس الوجوه وتغييرها، وقد جاء فيه عدد من النصوص كقول الله تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. وقد كان قارئ في طريق اليمن يقرأ هذه الآية بالليل، فسمعه راهب في دير، فنزل مسرعا وأقبل إلى المدينة وهو يلمس وجهه ويخاف أن يقبل أن يطمس إلى قفاه إيمانا وتصديقا. فأسلم وحسن إسلامه. عندما سمع هذا الوعيد الشديد: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. يطبع كذلك من الصفات الفعلية أنه يطبع على القلوب، وقد بيّن سبحانه وتعالى أنه طبع على قلوب اليهود، والطبع على القلوب يقتضي لا يمكن منها لا تمكن منها التوبة ولا يدخلها الإيمان بوجه من الوجوه. ولذلك بيّن الطبع على قلوب المنافقين في قوله: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. فهؤلاء صرفوا عن الحق ولا يمكن أن يدخل قلوبهم، لأن قلوبهم قد طبع عليها فلا يمكن أن يصل إليها الحق بوجه من الوجوه ولا أن تقبله. يقبض يبسط صفتان فعليتان وهما القبض والبسط، ومنهما اشتقاق اسمين من اسمائه فهو القابض الباسط، وهما صفتان من الصفات المتقابلة. فالبسط إكثار الرزق والقبض إقلاله، فقد قال سبحانه وتعالى: يقبض ويبسط، وقال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمته فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، ما يمسك هذا القبض. وقال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ويعطي يمنع من الصفات الفعلية المتقابلة، يعطي ويمنع. فالله سبحانه وتعالى يعطي ولا مانع لما أعطى، ويمنع ولا معطي لما منع. ولهذا قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. وقال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، كما في دعاء الرفع من الركوع في صحيح مسلم. يخفض يرفع يعز ويذل، من الصفات الفعلية المتقابلة يخفض يرفع. يخفض يرفع، فإن الله سبحانه وتعالى هو الخافض الرافع، وقد قال سبحانه وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فمن رفعه الله سبحانه وتعالى ارتفع ومن وضعه اتضع. وقد صح في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان حقا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. فإذا رفع شيئا من الدنيا فسيضعه لا محالة، لأنه بناها على هذا التقلب. ومما يرفعه الله سبحانه وتعالى العمل الصالح، كما قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وكذلك أهل العلم والإيمان، كما قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كذلك من الرفع. يعز ويذل كذلك صفتان من الصفات الفعلية المتقابلة، فمن أعزه الله فهو العزيز ومن أذله فهو الذليل. وقد كتب العزة لرسوله وللمؤمنين، قال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. قد قال: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. يكره يمقت ويهدي ويضل. كذلك من الصفات الفعلية يكره، وهي معنى يمقت، فالكراهة أشدها المقت. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، كما قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وقد أخرج البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم حرم عليكم وأد البنات وعقوق الأمهات ومرعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فذلك مما كرهه الله سبحانه وتعالى. ويهدي ويضل، هاتان الصفتان من الصفات الفعلية المتقابلة، وهما الهداية والإضلال. فيهدي الله من يشاء إلى سبيله ويضل من يشاء. والمقصود بالهداية هنا هداية التوفيق، وقد سبق أن بينا بالأمس أن الهداية تنقسم إلى قسمين: إلى هداية إرشاد وهداية توفيق، وأن هداية التوفيق لا يقدر عليها إلا الله وحده، وأن هداية الإرشاد يمكن أن تقع من المخلوق. فالله وحده هو الذي يهدي من يشاء، ومن لم يرد الله هدايته لا يمكن أن يهتدي بحال من الأحوال. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ولذلك فإنه جعل الإيمان نورا يهدي به من يشاء من عباده، ويمنعه من يشاء كذلك. ولهذا قال: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. وله في ذلك حكمته البالغة، فمن علم فيه الخير هداه، ومن علم فيه الضلالة أضله، كما قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال: يؤفك عنه من أفك. وقال: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم الله عليم بالظالمين. وقال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. يقبل يعرض، هاتان صفتان أيضا من صفات الأفعال المتقابلة. فيقول: يقبل يعرض، أي يقبل سبحانه وتعالى على العبد ويعرض عنه. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض عنه وقال: يا ابن آدم إلى من تلتفت؟ أنا خير مما التفت إليه. يقبل يعرض، يتوب يرحم. كذلك من الصفات الفعلية التوبة، وتوبة الله سبحانه وتعالى قسمان: توبته على العبد بتوجيهه ليتوب، وتوبته عليه بعد توبة العبد بقبول التوبة. فالتوبة إذن ثلاث مراتب: أولا أن يتوب الله على العبد بأن يوفقه للتوبة ويوجهه إليها، ثانيا بتوبة العبد إلى الله بندمه على ما فرط فيه في جنب الله، ثالثا بتوبة الله على العبد بقبول التوبة منه. ولذلك قال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليه. فالتوبة توبتان من عند الله إنه بهم رؤوف رحيم. ثم قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي لقد تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا، والمقصود هنا التوبة الأخيرة التي هي قبول التوبة، لأنه قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وبدأ بالتوبة الأخيرة التي هي قبول التوبة تبشيرا لهم، لأنهم كانوا في غم وهم لا يعلمه إلا الله. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي لقد تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا مرجع من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم. وهذه التوبة الأولى ليتوبوا، وهذه توبة العبد، وهي المرتبة الوسطى من التوبة. الله سبحانه وتعالى هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويتوب على من شاء من عباده. يرحم، هذا إثبات لصفة الرحمة، وقد سبق ذكرها، وهذه الصفة اشتق الله من آل نفسه اسمين، فهو الرحمن الرحيم، وقد كتبها على نفسه فقال كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقد ذكرنا أن الرحمة تنقسم إلى قسمين، إلى صفة من صفات الله وإلى فعل من فعل الله. ففعله هو المخلوق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فادخر عنده 99 رحمة لعباده المؤمنين في الجنة، وأنزل رحمة واحدة في الدنيا فبها يتراحم الخلائق فيما بينهم حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها. وقد ذكرنا أن الرحمة التي هي صفة الله وسعت كل شيء، كما قال ورحمته وسعت كل شيء، فسيكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وهذه الرحمة رفعها الله سبحانه وتعالى عن المتخالفين بغير حق، فقال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فالخلاف مناف للرحمة، خلاف بغير حق مناف للرحمة. وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم على التخلق بها، فصفات الله منها ما هو للتعلق والتخلق، ومنها ما هو للتعلق دون التخلق. فالرحمة من الصفات التي هي للتعلق والتخلق، فالتعلق معناه أن يدعى الله بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوه له الأسماء الحسنى. والتخلق هو الاتصاف بما يليق بالمخلوق مما مسماه صفة الله كالرحمة، فيحسن بالمخلوق أن يتصف بما يليق به من الرحمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المسلسل بالأولية، وهو الذي يرويه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وكذلك الحديث الذي أخرجه البخاري في الصحيح من حديث البراء بن معروف بن عازب رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقد أخرج أصحاب السنن وأحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي بخير ما دام كبيرها يرحم صغيرها وصغيرها يوقر كبيرها. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتراحم في هذه الأمة، لأن الله أثنى عليها بذلك، فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال لكل دين خلق، وخلق الإسلام الرحمة، فخلق هذا الدين هو الرحمة. ولهذا يقول أحد العلماء ارحم بني جميع الخلق كلهم، وانظر إليهم بعين الرفق والشفقة، وقر كبيرهم وارحم صغيرهم، وراعي في كل خلق حق من خلقه. يأخذ منا الصدقات، هذه صفة فعلية، وهي أخذ الصدقة من العباد أي قبولها منهم. الله سبحانه وتعالى يقول ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. فأثبت لنفسه أنه يأخذ الصدقات من العباد، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيما أخرج البخاري الصحيح من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا كان كأنما وضعها في يمين الرحمن، فلا يزال ينميها له كما ينمي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون كالجبل. والفلو ولد الفرس والفصيل ولد الناقة، فلا يزال ينميها له، هذه المضاعفة، والله تعالى يقبلها بعشر أضعافها لكل أحد، ثم يضاعف بعد ذلك لمن يشاء إلى 700 ضيف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. إلا كان كأنما وضعها في يمين الرحمن، فلا يزال ينميها له كما ينمي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون كالجبل. يأخذ منا الصدقات، يطعم وليس يطعم. هذه صفة وردت بالإيجاب والسلب، فورودها بالإيجاب أن الله سبحانه وتعالى يطعم، أي هو الذي يطعم عباده جميعا، فلن ينال أحد منهم رزقا إلا منه سبحانه وتعالى. وليس يطعم، أي لا يمكن أن يطعمه عباده تعالى عن ذلك، وقد صرح بهذا في قوله وهو يطعم ولا يطعم. يطعم وليس يطعم، ولن يناله لحوم أو دماء ما يهدى له. هذه صفة من الصفات السلبية أي المنفية، فقد قال الله سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، فلهذا قال ولن يناله لحوم أو دماء ما يهدى له، فما يهديه العباد إلى الله سبحانه وتعالى من الهدي لا يناله لحومه ولا دماؤه، كما قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لا تدرك الأبصار منه الكنها، وهو الذي يدرك ذاك منها. لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، هذه الصفة أيضا جاءت بالإيجاب والسلب، فبالإيجاب وهو يدرك الأبصار، وبالسلب لا تدركه الأبصار. لا تدركه الأبصار أي إنها لا تحيط به، ولا يمكن أن تحيط به الرؤية، فالرؤية رؤية العباد لله يوم القيامة لا يمكن أن تحيط به، فهو سبحانه وتعالى العلي الكبير لا تحيط به رؤية العباد، وهو يدرك الأبصار أي يبصر المبصرات جميعا، ويدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ولهذا قال لا تدرك الأبصار منه الكنها وهو الذي يدرك ذاك منها، أي إنه يدرك الإبصار والأبصار، يدرك كل ذلك. نقف إذن عند هذا الحد وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين.